تقول السائلة: كيف تصلح المرأة أخلاقها؟ كيف تصلح وتحسن المرأة أخلاقها؟ تحسن المرأة أخلاقها إذا تمسكت بدينها، إذا تمسكت بهذا الدين فإنها بإذن الله سوف تحسن أخلاقها، تفعل أوامر وتجتنب النواهي، تفعل ما أمر الله به وتجتنب ما نهى الله عنه. نعم. Swali lilikuwa vipi mwanamke atazifanya nzuri tabia zake. Sheikh Hafidhullah akajibu: mwanamke atafanya vizuri na kuzifanya nzuri tabia zake akishikamana na dini hii, akitekeleza aliyoamrisha Allah na kuacha na kujiepusha na aliyoyakataza Allah. Akifanya hivyo, basi tabia zake zitakuwa nzuri. تقول: كيف تتعود المرأة الأذكار في كل وقت لأنها تنسى كثيرا هذه الأذكار؟ أما بخصوص الأذكار، أذكار الصباح والمساء، فإن أذكار الصباح تقال بعد صلاة الفجر، تقيدها بصلاة الفجر، وأذكار المساء تقيدها بصلاة المغرب، والأذكار المقيدة بالصلوات المفروضة متى ما صلت تبدأ بالأذكار، فإذا نسيت قال أهل العلم لا بأس من القضاء، تقضي هذه الأذكار. Anasema Sheikh Hafidhullah, adhkari zile za asubuhi hizi zinaletwa baada salati alfajri. Ukishasali salati alfajri na adhkari zile za sala, unaanza pale adhkari za asubuhi. Ama adhkari za jioni pia zinaletwa jioni ile, ukisahau basi unazileta popote utapokumbuka. Popote utapokumbuka unazileta zile adhkari ambazo umezisahau, na wala haikatazwi. تقول: إذا ارتد المسلم ثم رجع إلى الإسلام فهل يعفى عنه ما فعل في ارتداده؟ نعم، إذا ارتد عن الإسلام ثم رجع إلى الإسلام فإن التوبة تجب ما قبلها، التوبة تجب ما قبلها، يعني يعفى عما فعل. قال ربنا سبحانه وتعالى: قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. وقال عليه الصلاة والسلام: التائب من الذنب كمن لا ذنب له، التائب من الذنب كمن لا ذنب له. والردة أو الكفر ذنب، فإذا تاب تاب الله عليه. نعم. Anasema Sheikh Hafidhullah, ndiyo mtu akirtadi akitoa katika Uislamu kisha akarejea tena katika Uislamu, basi toba hiyo ya kurejea inafuta madhambi aliyoyafanya hayo ya ridda na mengineo, sababu tauba tajubu ma kablaha, toba inafuta na kuondosha madhambi yaliyo nyuma yake, kama alivyosema Allah subhanahu wa ta'ala: qul ya ibadi alladhina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah, sema enyi waja wangu ambao wamepita mipaka katika nafsi zao, msifanye msikate tamaa na rehma ya Allah. Pia Mtume anasema: attaibu min adhambi kamalla dhamba lahu, mwenye kutubia dhambi yoyote ni dhambi, basi huu ni kama ambaye hajafanya dhambi. Kwa hiyo toba inafuta madhambi, mtu anasamehewa yale madhambi aliyoyafanya. يقول الزوج عنده نقص في الدين ولا يسمع النصيحة لا يسمع النصيحة لا يصلي في الجماعة في المساجد ولا يصلي يصلي في البيت ولا يصلي جماعة في المسجد كذلك حالق اللحى كذلك مسبل الثوب كذلك الحقوق لا تؤدي حقوق الزوج يقول فالمرأة إذا خافت الخط صعب قليلا المرأة إذا صبرت لأجل الأولاد لأجل تربية الأولاد فهل هذه المرأة يعني يجوز لها أن تطلب الطلاق من هذا الزوج تصبر لأجل التربية لكن هل يجوز لها أن تطلب الطلاق دام أنه يصلي في البيت فالحمد لله دام أنه يصلي غير تارك للصلاة فالحمد لله لكن يناصح على الزوجة أن تناصح زوجها بالحكمة واللين بالحكمة واللين الموعظة الحسنة وتكثر من الدعاء له بالصلاح تكثر له من الدعاء بالصلاح ولا تطلب الطلاق دام أنه يصلي لا تطلب الطلاق Sheikh anasema kujibu swali lako ukhti ni kwamba muda wa kwamba mume huyo anaswali japo hapo nyumbani anafaa yani unafaa kusubiri na kuwa naye lakini anapewa nasaha kwa hikma na ulaini sio kwa ukali na pia ukithirishe kumuombea Allah subhanahu wa ta'ala ampe hidayah ili akasali jamaa na wenzake wanaume wenzake asiswali nyumbani kama mwanamke. السؤال الأول ماذا يفعل الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته ماذا يفعل الرجل أو ما هي السنة في الرجل إذا أراد أن يطلق زوجته الطلاق السني أن يطلق الزوجة في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة أو يطلقها حاملا قد استبان حملها هذا هو الطلاق السني يطلقها في طهر لم يجامعها فيه طلقة واحدة أو يطلقها حامل قد استبان حملها كما قال النبي عليه الصلاة والسلام هل طلقتها طاهرا أو حاملا نعم asema Sheikh talaka ya sunna ni mume kumwacha mke wake talaka moja katika tohara ambayo bado hajamuingilia tohara ambapo baada ya kutoharika na siku zake hajamuingilia ampe talaka hiyo ndio talaka ya sunna thumma qal anwa'u tasalani al-li'an اللعان هو أن يرمي الزوج زوجته بالزنا يرميها بالزنا فيلاعنها لأن ليس لديه شهود فيلاعنها يشهد 4 شهادات بالله إنه من الصادقين يعني فيما رماها بالزنا والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين والمرأة يدرؤ عنها العذاب أن تشهد 4 شهادات بالله إنه من الكاذبين. والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا هو اللعان، إذا وقع فإنه يفرق بينهما أبدا، فرقة أبدية. وإذا كانت حاملا الولد ينسب إليها ولا ينسب إلى هذا الرجل، لأنه لاعن ونفى الحمل، يعني نفى أن يكون الحمل له. نعم. لعان، أنا سمع الشيخ لعان نمومي kumlani mke wake kwa jambo la zina, na kama hana mashahidi ni lazima mume huu akashuhudie kwa kadhi shahada 5. Shahada 4 ya 5 ni kwamba laana ya Allah imshukie ikiwa ni katika wasema urongo, na mwanamke naye atashuhudia shahada 4, shahada ya 5 naye atashuhudia kwamba hakufanya kitendo kile, na kwamba ghadhabu ya Allah ya 5, ghadhabu ya Allah imshukie ikiwa ni mrongo. Na akiwa ni mwenye mimba, basi mimba ile itanasibishwa kwa mke yule, kwa sababu mume tayari amefanya liani na kuikana mimba yule, mtoto yule atanasibishwa kwa huyo mke. يقول إذا كان الزوج في السفر إذا كان الزوج في السفر هل يجوز للمرأة أن تخرج بدون إذن الزوج، أو لا بد لها أن تأذن لزوجها؟ إذا كان الزوج في السفر هل على الزوجة أن تأذن؟ نعم، لا بد أن تخبره بخروجها، لا بد من ذلك. أن تخرج لا بد من إخباره. لازم كموم برؤوس مومن لازم نسيم منازو لازم ممبيجي سيما سيمو يومومه وأجلي يكوم برؤوسا سيو كتوكا بلا رؤوسا. يقول الدعاء ربي اغفر لي ولوالدي، هل هذه خاصة إذا كان حيين هؤلاء الوالدين؟ أو يجوز إذا كان أو للأموات فقط ربي اغفر لي ولوالدي؟ لا، هو عام للجميع، إن كانوا أمواتا أو كانوا أحياء. وهي ني عام إن إنيا كووت سواء كهاي أو مكوفة يجوز ربي اغفر لي ولوالدين. يقول إذا قمت لقيام الليل تقريبا الساعة 4 هل تدرك ليلة القدر؟ إذا قمت قيام الليل الساعة 4 هل تدرك ليلة القدر، أو لا بد أن تنام ثم تقوم الساعة 2 ليلا وتصلي وكذا؟ ليلة القدر تترك من الليل ما لم يطلع الفجر، سلام هي حتى مطلع الفجر. الساعة 4 لم يطلع الفجر فقد أدركت الليل بإذن الله. أسمى ليلة القدر ندركي ووسيكو ويو مبكى ساعة 10 بعد الفجر هيجينجيا ني وكاتي موافقة وكفاني إبادة نكترجيا كويدريكي هي ليلة القدر. يقول إذا كان الزوج يسب، إذا كان الرجل الزوج يسب امرأته أحيانا، ها لا بد لهذه المرأة أن تطيعه بدون سبب؟ إذا كان الزوج يسب امرأته بدون سبب، هل على هذه المرأة أن تطيع زوجها هذا السباب؟ عليها أن تدعو له بالهداية، تدعو له بالهداية، والطاعة لا بد منها. نعم، يعني لازم أمومبي هداية مميواكي، لكن لازم أمطي، لازم أمطي ما دام ني ملتزم، لكن تو مدومواكي ني هو كتوكانا تكانا لازم أمطي. حديث كما تدين تدان، يعني إذا أسأت على والديك وهل أنت كذلك تساء إليك من قبل الأولاد؟ وإذا كان الأولاد يسيئون إليك وأنت لم تسيء إلى والديك كيف يكون هذا؟ نعم، من حيث الغالب أن من أساء إلى والديه يأتي أولاده يسون إليه، هذا من حيث الغالب ليس دائما. نعم أسمى هي نانجليو غالب مرانينجي mara nyingi unapowafanyia wema wazazi na wewe watoto wako na kufanyia wema, mara nyingi unapowaudhi wazazi na watoto wako watakuudhi. Kwa hii inaangaliwa kwa ghalib, ile mara nyingi haiangalii hiyo nadra mara chache. Idha kana zawju la yulbisu wala yut'imu imra'atahu wal mar'atu 'indaha istita'a, yani al mar'a hiya allati tut'imu az-zawj, المرأة هي التي تنفق على الزوج، هل هذه المرأة إذا منعت من حق الزوج هل فيه خطأ؟ يعني المرأة هي التي تنفق على الزوج، وهل تستطيع هل تستطيع أن تمتنع من حقه؟ الأصل أن الزوج هو الذي ينفق على الزوجة، لكن إن كان فقيرا والزوجة مقتدرة فإنها يعني تساعد الزوج، لأن العشرة مبنية على المعروف فيما بينهما، وأما الفراش لا تمنعه من الفراش. نعم طيب مزي، سؤالي اللي كوا كوسو منامومي أمباي همزمامي مكيواكي كتكا كولا mavazi na mengineo na yule mwanamke ana uwezo. Asema asli ni kuwa mume ndiye anisimamia kula na kuvaa kwa yule mke. Lakini ikiwa yule mume hana uwezo na mke anao uwezo, basi ndoa imejengewa katika watu kusaidiana, aweza kumsaidia yule mume na amtii mume wake. Na amtii mume wake. Swali Sheikhna. In kana rajul la yaqumu أي حاجة مما يجب عليه يقوم به، فماذا تفعل المرأة؟ الرجل لا ينظر إليها في مسألة اللباس ولا الطعام، وكذلك ما عنده وقت، هو مع أصحابه دائما في الخارج، والمرأة هذه زحفت من هذه الحياة، تعبت منها، صار الدار مثل الفندق، يعني يأتي إلى البيت يجد أكل وشرب وكل شيء، ثم لا بد يريد يعطى حق الزوج. هل على المرأة إثم إذا رفضت أن تعطي هذا الزوج حق الفراش؟ لا شك أن الزوج يعني يجب عليه أن يعطي الزوج حقها كما قال عليه الصلاة والسلام ولزوجك عليك حق، فلا يشغل الزوج عن الزوجة بالعبادة أو مع الأصحاب، لا يشغل عنها لأن لها حق. وأما حق الزوج أيضا على المرأة لا تمنع الزوج، وإذا رأت منه ما يخالف تدعو له بالهداية إن الله يهديه. نعم kaswali ni kuwa ikiwa mume atekelezi majukumu yake juu ya mke wake, hawaangalii na chochote na hana muda na wao, yeye ni marafiki na marafiki na yeye, mpaka akija nyumbani ni kama amekuja hoteli kula na kulala basi, je afanyeje mke huyu? Ni sawa kwa yeye kumkatalia yule mume haki zake? Sheikh asema la, sio sawa kwa yeye kumkatalia yule mume haki zake, bali amuombe hidayah, amuombe hidayah huyu mume, Allah subhanahu wa ta'ala amuongoze. Lakini yeye hata ikiwa yule mume hakutekeleza haki zake haimaanishi kuwa na yeye amnyime haki zake. Idha kana zawj yamna'u zawjatahu min huduri majalis al-ilmi wa hudur salat at-tarawih fi al-masajid, hal tuti'u? Na'am tuti'uhu في الحال هذه، نعم تطيعه، لكن هو يعني مخالف لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تمنعوا إماء الله مساجد الله، ثم قال وبيوتهن خير لهن، لا شك أنها إذا صلت في البيت خير لها، لكن هذا الزوج مخالف لا أو لا لا يمنعها. كذلك العلم باستطاعتها أنها تسمع العلم وهي في بيتها عن طريق الإذاعة. شيخ أسيما مومي أنا يمكتازم كيواكي كنت أصوالي صلاة التراويح وجماعة yule mke atakikana amtii mume wake katika hilo, ingawa yule mume atakuwa mekhalifu maneno ya Mtume sallallahu alaihi wasallam ambao amekataza kuwakataza wanawake kutokana kwenda misikitini. Ingawa Mtume sallallahu alaihi wasallam aliposema la tamna'u ima Allah masajid Allah, pia akasema buyutuhunna khairul lahun, na nyumba zao ni khairi zaidi kwa wao. Na katika vikao vya ilmu, ikiwa pia mume atamkataza yule mke kuhudhuria, iwaweza yule mke kusikiliza yani vikao vya ilmu hivi kwa kupitia idhaa au kwa kupitia hizi audio ambazo zaenezwa, sio lazima aende katika sehemu ile maadamu mume wake hataki. Idha arada rajulu zawjatahu an alfirash wa kanat almar'a ta'banan ta'ibat, hal idha qalat almar'a li zawjiha ana ta'bana yani ma astati' kadha فرضي بذلك هل تكون من الملعونات يعني؟ إذا كانت تعبانة يعني بمرض ونحوه لا ما تكون من الملعونات، لأن زوج يعني رضي بذلك فما تكون من الملعونات. نعم. المتكرر ما Sheikh asema mwanamke akiwa ni mgonjwa ama akiwa amechoka, mumewe akiwa yomhitaji akamweleza kuwa mimi nimechoka ama ni mgonjwa, haingii katika laana? Haingii katika laana kwa sababu ana sababu za kisheria za kutomkubalia mume wake na kumweleza zile sababu yule mume. Kaifa tajtanibu almar'a min al-dhanna as-sayyi'a dhidda zawjiha, يعني تظن أن هذا الزوج هذا يخونها بالزنا وكذا، والوساوس تأتيها دائما. ينبغي عليها أن تظن بالزوج الظن الحسن، قال تعالى ولا تظن ظن السوء فتكون قوما بورا يعني هلكا، فعليها أن لا تظن بالزوج إلا الظن الحسن وإياها والشكوك. نعم. ما أسمى شيخ كتك سؤالك ومنامك ana wasiwasi wakati wote wa mshuku mume wake vibaya kuwa mwende kinyume kwa uzinifu au kadha, aimpasi mwanamke kuwa hivyo, bali amdhanie vizuri yule mume, atakana aishi kwa kumdhania vizuri yule mume adamu haijadhihirika kwake kinyume na hivyo. Hal ala al-ab au al-um إثم إذا أخذ من الولد مال بدون إذنه؟ إذا أخذ أحد الوالدين من مال ابن لا شيء عليهما، لقوله عليه الصلاة والسلام أنت ومالك لأبيك. نعم. يه مزازي أتبتع ذنبي وكتشكوه كتك مالي أمتتواكي بلا روس أسمى الشيخ هبتع ذنبي مزازي maadamu hajafanya upungufu katika kuchukua mali ahitajia, hajafanya dhambi. Bali Mtume wa sallam alimwambia mmoja katika masahaba, wewe na mali yako nyote ni wa babako, ni milki ya babako. يلعب القمار ويزني وكذاب يعني ويستمع للأغاني، فماذا تفعل المرأة؟ قالت حاولت كل طريقة، ما نصيحتكم؟ إذا كان الابن يرتكب المعاصي كبار المعاصي، فالمرأة ليه الزوجة أو الأم، هي الأم ليس كذلك؟ نعم، فإن الأم لا تملك إلا الدعاء لهذا الإبل، لا تملك إلا الدعاء، وتخبر والده أو وإذا كان أب متوفي أعمامه يكلمونه يناصحونه، وهي لا تملك إلا الدعاء والمناصحة والهادي الله. نعم. سؤالي hapa ni kuwa ikiwa kwa mfano mtoto hasikii kuswali mpaka mama mlazimishe ndio endea kaswali, anafanya madhambi makubwa, kucheza kamari, uzinifu, uongo, asikiliza miziki, afanye kiburi kwa mzazi wake, je, huyu mzazi huyu atafanya vipi? Asema hamiliki yule mzazi isipokuwa kumuombea dua yule mtoto. Anayeongoza ni Allah subhanahu wa ta'ala. Na pia azungumze na baba yake ampe nasaha, ikiwa baba amefariki basi ammi zake wampe nasaha, lakini hamiliki kubwa zaidi kama kumuombea dua yule mtoto sana. Imra tasal huna an hukm حزب التحرير، يعني تكون مع حزب التحرير. الأحزاب كلها لا خير فيها، كلها ضالة منحرفة ليست على السنة. نعم. كنا متوليزا كوسو حزب التحرير شيخ اسمه ما كوندي ما كوندي يوتي ما حزب يوتي هاي هايانا خير دنياكي سي كتك سنة متوكوا كتك كوندي لولوتا كتك هاي ما كوندي إخوان المسلمين تبليغ تحرير نوين جنيو ومتو أجيبوش نهاية ما كوندي. سؤال حول الأب أو الأم يعني عندها شدة ضد الأولاد والأولاد يحاولون يصبرون عليه، لكن مع هذا عنده شدة يحاولون يحترمونه، إذن ماذا يعملون؟ ماذا يعملون؟ الأب هذا حار مرة. أعانهم الله، هناك من الآباء من يتصف بهذه الصفة، صفة الشدة والغلظة مع أولاده، فأعانهم الله عليهم أن يصبروا على والدهم ويبرونه. نعم. Ikiwa mzazi ni mkali sana, kila anapopelekewa shimio na watoto wake bado yatolea ukali, hawana sema wako wazazi wako namna hiyo, ni juu ya watoto kufanya subra, na Allah wasaidie juu ya hilo. إنسان ارتد فرأى التاجر أن يعطيه من الزكاة حتى يرجع للإسلام، هل يجوز هذا؟ بالنسبة للمرتد لا يعطى من الزكاة شيء، المرتد لا يعطى من الزكاة. نعم. كما mtu ameritadi kwa mfano kisha mtu akataka kumpa katika zaka ili arudi katika Uislamu, Sheikh asema mtu aliritadi apewe chochote katika zaka, aliritadi apewe chochote katika zaka. Mapo tasimamia hapa inshallah. Subhanakallah wa hamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.